والآن مع الشريط الثاني من مسائل أبي إسحاق الحويني مع العلامة الألباني. إذا نحن نقول له كما تعلمنا من بعض العلماء المتأخرين أثبت العرش ثم انقش. نقول له أثبت الحديث ونحن معك في الجمع. ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. نعم، ولكن شيخنا كنت آخر سؤال أسأله. تفضل. بالنسبة للحافظ الذهبي قال في الميزان في ترجمة الأعمش إذا عنعن إذا صرح بالتحديث فلا كلام، وإذا عنعن لم تقبل رواته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وابن أبي وائل وإبراهيم، وهذا الضرب في رواته عنه محمولة على الاتصال. نعم، هذا الكلام مطابق للقاعدة؟ أنا عليه أمشي وبه أجيبه، لأنه عمل أئمة المسلمين على هذا، وقلت من قريب يمكن نهار البارح أو البارح قلت إنما يصار إلى إعلال الحديث بعن هذه الأعمش حينما يكون هناك في الحديث ما يضطر الباحث إلى أن يكتشف علة ولا يوجد إلا في هذه العنانة، فنقف عندها ونعتبر ذلك عنانة. أما الأصل فهو تسليك رواية الأعمش إذا روى عن الثقات وبخاصة من أشار إليه من حافظ الذهبي. ثم أبو الزبير مثلا أكثر عن جابر. الزبير يعني لزم جابر فأكثر عنه. لا، هذا معروف عن حافظ الذهبي نفسه أنه في صحيح مسلم فضلا عن غيره أحاديث كثيرة في القلب منها شيء، ثم الذي يتتبع فعلا أحاديث أبو الزبير يجد فيها أشياء لا تطمئن إليها النفس. وخذ دليل على ذلك انتباه الليث بن سعد الإمام إلى تدليسه، حيث طلب منه أن يميز له بين أحاديث التي سمعها من جابر والتي لم يسمعها، ففي فرق يعني بين هذا الإعلال وذاك، بين الأعمش وبين أبي الزبير. تمشيها لك لغة الليل عن الزبير عن عليها انت تمشي. هذا الذي اقصده. لانه ما روى عنه الا ما علم له بالسماع والتعديل. طيب، هل من شيء اخر؟ هو فيه طبعا اشياء كثيره. لا قبل لكن انا قبلها محمد بن عجلان. محمد بن عجلان قضيه محمد بن عجلان اللي سالتك فيها. هل يعني صار شيء؟ لا، ما جد معي شيء. الثالث من مرات المدلسين. طبعا في الصحيح وكذا. لكن بالتقريب غير ماذا كان هذا؟ ويعني انا ما وقفت الاستاذ على تضعيف روايه محمد بن عجلان او غيره طبعا فيما قرات، انما كلهم يحسنون حديثه. فهل يعني كلام الحافظ في المراتب المدلسين في اعلاله او في ذكره اياه في المرتبه الثالثه التي لا يقبل حديثه الا بالتصريح؟ هل هو يعني معمول به؟ هذا سؤال ثالث. لا، هو غير معمول به طبعا، لكن من اين جاء به هذا؟ هو مش معمول به. هذا السؤال غير معمول به. لا، حتى عند الحافظ نفسه. نعم، واخيرا قلتم في الارواء في موضع يعني لا اذكره بالنسبه لرواية ابن جريج عن عطاء. نعم، قلتم روى ابو بكر بن ابي خيثمه بسند صحيح عن ابن جريج قال اذا قلت قال عطاء فانا سمعته منه وان لم اقل سمعه. ثم تساءلتم هل قالت سبعا؟ ثم رجحت ما اتسبع. بعض الناس يقولون تساوي لا يمكن أن يتم في حق المدلس وإن تساوت كلمة قال وعن، لأن آفة ابن جريج التدليس وهو يعلم أنه مدلس، فجعل عبارة هي كالصيغة في الاتصال بينه وبين عطاء سماعا، فلا يجوز أن نسويها بعن. يعني ما ردكم؟ ردي أنه معروف عند العلماء أن قول الراوي قال فلان يساوي قوله عن فلان، وقوله عن فلان يساوي قوله قال فلان، فما في فرق عند المحدثين بين اللفظين دول، سواء في التجريح كما هو القاعدة إذا قال المدلس قال فلان أو قال عن فلان، فكلا اللفظين هو في حكم التدليس. فإذا ثبت بالسند الصحيح عن عطاء أنه قال إذا قلت قال إيه بس هو الذي يقول هو عطاء أليس كذلك؟ لا ابن جريج يقول قال عطاء ابن جريج قال نعم فإذا ثبت أنه قال عطاء بيكون هذا مما سمعه منه فحينئذ لا يظهر هذا التفريق اللفظي لأن هذا التفريق اللفظي غير معروف عند علماء الحديث بالنسبة للمدلسين الذين يدلسون ويقولون قال أو يقولون عنه فإذا أجريناه في التجريح ولم نفرق بينهما فكذلك هنا نجريهما مجرا واحدا ولا نفرق بين اللفظ الذي صرح به ابن جريج إذا قال عطاء وبين اللفظ الذي لم ينقل إلينا وهو لفظ عن لا سيما ومن المعروف عند العلماء أن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه بهذا أعلم والله أعلم لكن المدلس شيخنا يعني يرتاب يعني آفته مسألة السماع هذه ورواية ابن جريج عن عطاء كثيرة جدا جدا أما رواية أما قول ابن جريج قال عطاء فيها قليل فلو شاء ابن جريج لقال عنه وما حب الكلمة قال لا سيما إن الرواية بالعنعنة أشهر من الرواية بالقال فهذا علي يعني والله أولا هذه الدعوة صحيحة من الذي استقرأ روايات ابن جريج عن عطاء فوجد رواياته بلفظ قال عطاء أقل بكثير من روايته بلفظ عن عطاء يعني لو ثم هذه يضاف إليها أئمة الصحيحين وغيرهما على ماذا جروا على الاعتداد برواية ابن جريج عن عطاء أم فقط على روايته بلفظ قال عطاء هذا التفريق أنا شخصيا طبعا لا أعرفه من أئمة بل لو قيل كما قلت آنفا أن أكثر الروايات الصحيحين من طريق ابن جريج هو بلفظ عن عطاء وليس قال عطاء لو قيل هذا فيما أستحضره الآن ما عندي طبيعة حال استقراء ما بيكون هذا بعيد عن الواقع فإذا نظرنا إلى ما سبق ذكره وإن أشرنا إليه آنفا من احتجاج أصحاب الصحيحين فضلا عن بقية الصحاح برواية ابن جريج عن عطاء إن أذن تتم الدعوة إن شاء الله وتسلم من داخل الاعتراض نعم يعني لو حدث سبر لمرويات ابن جريج عن عطاء فوجدنا أن نسبة قال ابن جريج يقول قال عطاء إلى نسبة عن عطاء قليلة جدا لتتم الدعوة لا لأنه تنقض بما في الصحيحين أي نعم السلام عليكم بالنسبة لتاريخ البخاري الكبير تاريخ البخاري الكبير هل سقوط البخاري في التاريخ يعتبر توثيق؟ أبدا كثير من الرواة سكت عنهم في تاريخ الكبير وضعفهم في ضعفاء السقوط هذا لا يحتج به إطلاقا قد يكون ثقة وقد يكون غير ذلك نعم ولكن هل إذا روى البخاري في التاريخ حديثا في ترجمة الراوي هل يكون هذا حديث مما استنكره على الراوي؟ لا ليس شرطا فالجواب أيضا أنه في أحيان يذكر في ترجمة الراوي ما أخرجه في صحيح طب ما العلة؟ ها؟ ما العلة؟ كمثال من رواياته كمثال طب لكن مسألة أو كتنبيه على ما له من رواية نعم لكن قد يورد أحيانا في ترجمة بعض مناكيره مثلا هذا ممكن هذا ممكن هنا نعم هذا واقع نعم هو في ليس قاعدة وليس مضطردة نعم هو في عندنا في مصر أخ أتى من عندكم وأشاع مقالة فأحببت عن أحببت أن أستثبت يقول أنا سألت الشيخ ناصر عن تاريخ البخاري فقال إنه قليل الفائدة قليل الفائدة من نعم. حيث التوثيق فإنه لا يصرح نعم أنا أقول هذا لكن هو نقل شيئا وأهمل شيئا نعم نعم يعني في اللي أخذها نظام إتقان الصنعة الغماري يمكن أخذها نظام يعني سلم نعم طيب يا أخي أنت هذا تعرف من هو؟ ولا بد صاحب الرسالة؟ لا ثمن انشاء في متجر. لا لسه. طيب لما نعرف ان يعني انت ما اشتريتها بعد؟ لا هي ليه شراء النسخه اللي عندنا ما اشتريناها، نحن لا نعلم ثمنها. اه صحيح. اذا اعلمني فيما بعد ان شاء الله. جزاك الله خير. نعم. كنا نتكلم عن المقال التي نقلت عنك ان تاريخ البخاري قليل الفائده. صحيح. انا اقول في هذه المناسبة كتاب الجرى والتعديل لابن أبي حاتم أنفع بكثير من كتاب التاريخ البخاري من هذه الحيثية. من هذه الحيثية فقط. أي نعم، لأن البخاري ولعلك ذاكر معي نادرا جدا أن يصرح بالتوثيق أو بالتجريح في التاريخ الكبير. نعم. في الغالب يسكت. نعم. كأنه ذلك يعني كما هو شأن العلماء في كثير من الأمور، يتكلم في حدود ما قام في نفسه من العلم، لا يلاحظ حاجة الآخرين، وكما يقال اليوم أن ينزل إلى مستوى القراء يعني بصورة عامة. الله أعلم يعني ما الذي حمله على هذا، لكن كواقع عام طلاب العلم لا يستفيدون منه تجريحا وتعديلا كالذي يستفاد من كتاب الجرى والتعديل لابن أبي حاتم. نعم. يعني على العكس من ذلك كما تعلم نادرا جدا أن تجد في كتاب الجرى والتعديل مسكوتا عنه، إلا هو متكلم فيه إما بتوفيق وإما بتجريح. نعم. وما سكت عنه أيضا فهو في حدود المجهولين، وليس يقال فيهم كما قيل فيما سكت البخاري عنهم من الرواة. نعم. منهج البخاري في التاريخ الكبير من خلال يعني الممارسة الطويلة في ذلك. نعم. اي منهجه في التاريخ الكبير يعني في سر مجرد سرد للرواة فقط؟ انا ما علمت شيئا مما انت تسأل عنه، ممكن ان توضح السؤال؟ يعني مثلا الامام البخاري لما جاء عشان يصنف التاريخ الكبير كان يقصد فائدة معينة من وراء هذا التصنيف. نعم. يعني هذه الفائدة ما هي؟ هي جمع رواة الحديث فقط بدون أي يعني إذا كنت تريد أكثر مما ذكرنا آنفا. نعم. فالجواب نعم، لا أعلم إلا ذلك. نعم. وإذا كان يعني هناك من صرح بشيء مما نجهله. نعم. يسرنا أن نتعلمه. جزاك الله خير. لعله عندك رأي في ذلك؟ لا أنا أسأل. لا مالي من السؤال، وأنا أيضا أسأل، واتفقنا أنه نفيد ونستفيد. طب آخر سؤال، ما عندك شيء؟ لا ما عندي شيء أبدا؟ يعني ما ولا قرأت شيئا؟ لا يعني لا يعني ممكن أتذكر و طيب يعني أطرح آخر سؤال. آخر سؤال بالنسبة للجمع، جمع الصلاة في الحضر بغير سفر ولا نفر حديث ابن عباس. أي نعم. متى نستخدمه؟ إذا كان عند الحرج. طب وكيف نحدد هذا الحرج حتى؟ السؤال غير وارد. يعني كيف؟ السؤال غير وارد، لأنه ليس هذا أول حكم خيد بالحرج. أنت تعلم قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. أي نعم. فهل يرد هذا السؤال في هذه الآية؟ إن كان يرد هنا فيرد هنا، وإن كان لا يرد هنا فلا يرد هناك. يعني أقصد أن الحرج يعني يتنوع بالأشخاص. قطعا كالاستطاعة والقدرة والعجز وكل هذه الألفاظ المطلقة. نعم. يعني يصلي قائما فإن لم تستطيع فقاعد، فإن لم تستطيع فعلى جنب. نعم. ما تحديد الاستطاعة؟ استطاعة الفرد. وكذلك الحرج يعني مثلا لو أني أرى مشوار أو يعني أمر مهم أو طبيب يعمل عملية مثلا، هذا يقدره المبتلى. يعني نفس المشوار نفس المثال الذي أنت تمثل به يمكن أن يطور إلى أمثلة أو إلى صور كثيرة وكثيرة جدا. في نهاية المطاف يمكن أن يقال هذا ليس بحرج في صورة من الصور. وفي سورة أخرى يقال هذا حرج، في سورة ثالثة وسط

يبدو لي من دراسة غير مستوعبة، وعسى أن نستوعب فيما يأتي من أيام قريبة إن شاء الله، أن سنن النسائي أصفى من سنن أبي داود. هذا ما عندي. نعم، هو أنا كنت رجعت ضعيف الجامع، فوجدت أن نسبة الأحاديث اللي هي ضعيفة في أبي داود أكثر كثرة ملحوظة من نسبة الحديث الموجودة في النسائي. هذا من دراسة كريم الجامع؟ نعم، هذا في نقدكم أنتم. نعم نعم، بس هذا ليس يكفي. نعم، لأنه من الممكن أن يكون كتاب الجامع لم يجمع كل الضعيفة من كل من الكتابين. نعم، ولذلك هذا لا يعتبر استقراء صحيحا، فإنما القضية تحتاج إلى شيئين اثنين: أولا حصر مجموع حديث كل من الكتابين، ثم حصر الضعيفة من كل من الكتابين، ثم إجراء نسبة الضعاف بنسبة الصحة. فقد يكون مثلا عدد أحاديث أبي داود 5000، ويكون فيه 1000 ضعيف مثلا، فتكون نسبة الخمس. نفترض العكس، في سنن النسائي 4000 عدد الأحاديث، لكن الضعيفة منها 1000 إلى 100 مثلا، فتكون نسبة أكثر، وهكذا العكس بالعكس. ولهذا قلت أن المسألة تحتاج إلى شيء من الاستقراء الصحيح. بالنسبة لأبي داود يتبين هذا بعد الانتهاء من صحيح أبي داود وضعيف أبي داود. وسنن النسائي يتبين هذا قريبا، لأني أنا الآن في صدد العمل فيه تمييز صحيحي من ضعيفي بطريقة موجزة، ليس بالطريقة التي سلك فيها في أبي داود. نعم، وعسى أن يكون ذلك قريبا. كان توسري أيضا نقل في تعليق على شروط الأئمة من باب الترجيح نقد ابن الجوزي للسنن الأربعة في الموضوعات، فيقول أنه ذكر حديث واحد من النسائي في الموضوعات وذكره أبي داود 4. هل هذا يصلح الترجيح؟ نقد ابن الجوزي ما يصلح الترجيح إلا إذا كان البحث مقصورا في الموضوعات، وبينما كان البحث في الضعاف بصورة عامة. في سؤال آخر وهو يتردد كثيرا عندنا في مصر: لو أن أخا اصطحب زوجته إلى مسكنه ثم ذهب إلى عمله، وقعدت امرأته مع امرأته، أو العكس بالنسبة لي، لو ذهبت إلى أخ لنا فلم أجده فدخلت أنا وزوجتي مسكنه، مع علمي السابق أنه يعني لا يكره أن أدخل رحله، فهل هذا جائز؟ يجوز إذا لم يحصل خلوة طبيعة الحال. طب ما في شيء ما يمنع ما دام في إذن. نعم، من صاحب الدار كما ذكرت. نعم، وما دام أنه ما يترتب وراء ذلك شيء من الخلوة. نعم، فما نجد ما يمنع من ذلك. فيه بعض الناس قالوا لا يجوز اعتمادا على زيادة في الحديث: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم منها. نعم، كلمة منها هذه صحيحة؟ ما أذكر حديث وين يعني، هو سرده سردا إنما أنا أدري تخيله. ما هذا ما عندي، هو ليس سؤالا إنما هو استفسار فقط. قد سجل عليك أسئلة زيادة. نعم، سمعت أمس قبل صلاة الجمعة في صلاح الدين أحد الإخوة قال أنني سألت الشيخ ناصر الدين الألباني فقط أتأكد من صحة هذا الكلام. عمن يخلفه في المنهج العلمي الذي تحققه ونحو ذلك، يعني مد الله في عمرك. الله يحفظك. قال الشيخ ناصر أجابني وقال: رجل باليمن وذاك الحويني بمصر، هل هذا صحيح؟ والله ما أذكر الآن، لكن لو ما قلته فقد يكون صحيحا إن شاء الله. هذا شيخنا أثر في الإرواء على نفسه. بالنسبة للعطور اللي فيها كحول في نسبة الكحول يعني فكيف وضعها؟ هل يعني الإنسان ضعها ولا يكون خلق؟ هذه تعود إلى نسبة الكحول الموجودة في هذه الطيوب، فإذا كانت النسبة تجعل الطيب مسكرا فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا استعمالها. أما إن كانت النسبة قليلة بحيث مهما شرب الشارب منها لا يتأثر ولا يسكر فلا بأس. وكيف لنا أن نعرف كانت الكحول يعني نسبتها عالية أم لا؟ هذا يعرف من النسبة المذكورة. عادة يذكرون الكحول بالمئة 70 أو 75 أو أقل من ذلك، هذا يذكرونه، وهذا من نصف الله بدينه بأقوام لا خلاق لهم. أي نعم. بالنسبة لليوم تصوم أم لا نصوم؟ لا تصوم إن شاء الله، تصوم غدا وبعد غد. غدا وبعد. أي نعم. غدا يغني عن عاشوراء. نعم. غدا يغني عن عاشوراء. لأنه الحقيقة أنه في خلاف الآن بين الرزمات الأردنية وبين السعودية، عاشوراء عندهم ليس اليوم وإنما غدا، فإذا لم نصوم اليوم على هذا الاعتبار قد فوتنا على أنفسنا تقديم التاسع على العاشر، وحين ذاك الخطب سهل، لأن المقصود من قول الرسول عليه السلام لأصومن التاسع من عاشوراء لأن عشت من قابل لأصومن التاسع من عاشوراء هو مخالفة أهل الكتاب وهم اليهود. فإذا لم يتيسر للمسلم تحقيق هذه المخالفة بصيام التاسع فليصم الحادي عشر، لأن المخالفة تحقق بذلك. وهذا يقال بصورة عامة، ولو صدف مثلا بأن عاشوراء ليس هو يوم السبت ولم يتيسر للصائم أن يصوم التاسع فيصوم الحادي عشر عشان يحقق المخالفة. أي نعم إن شاء الله، لا سيما بعد بكرة الاثنين يكون في فضيلتين. فضيلة قرأت البعث المشهور؟ لا ما قرأت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ما قرأت. جزاك الله خير. السلام عليكم. عفوا في نفسي سؤال رأيتك ما أدري متى صلينا كنت بجنبي تفعل هكذا تشهد. الأمس صلى بجنبي. نعم. يمكن. هل أنت تستند إلى شيء في هذا؟ أنا أقصد تحريض هكذا. نعم هو من الكتاب، من كتابكم. هو يعني كان يحركها، تحركها بسرعة كذا ولا؟ أنا ما أقول الآن لما تحرك. إنما طريقة التحريف. أيوة طريقة التحريف. لا أنا ما إنما قرأت وحركت. بس يعني ما لا قاصد شيء معين يعني. لا. لأنه مثلا في بعض الناس من المالكية بيعملوا هكذا، يعني يضعوا القبضة هكذا. فأنا وجدتك ما تفعل في يدهم لكن نصف في يدهم، فأنت تعمل هكذا كما هو الظاهر من الحديث، لكن التحريك يشكل حلقة، فألقي في نفسي لعل لك رأيا أو فهما في الموضوع. أما إذا كان المقصود في مجرد التحريك فلا يخاف أن النص أي نص كان نحن نأخذ بظاهره ولا نضيف إليه معنى جديدا لا يؤخذ من داخل الظاهر. فهذا التحليق يشير بأصبعه، هي إشارة بالأصبع. ما نفعل هكذا مثلا آخرون ماذا يفعلون؟ خفض ورفع. هذا لم يرد وإنما جاء مجرد تحريف. طب كان يحلق بهما حلقة بهما هكذا بالوسطى والإبهام، أما السباب ليس لا علاقة بالتحقيق. أنا تصورت أن يحلق بين حلقة هكذا. هذا الذي كنت أبحث عنه فأتيت به أخيرا. لا وبارك الله فيك، السباب ليس لا علاقة بالتحليق. أي نعم. إذن هذا هو وجه النظر طبعا. جزاك الله خير. لكن رأيت أن في الركعتين يعني إذا قمت من الركعتين ترفع يدك قبل أن تقوم. أرفع مع التكبير. مع التكبير، لكن لو أنا قمت ثم رفعت يدي هل هذا هو مذكور في صفة الصلاة أنه الرفع يجوز قبل التكبير ومع التكبير وبعد التكبير؟ أجدس أوقات يا شيخي لا تجعل يديك العاجل حين الرفع من لا أنا أكثر الأوقات ما أعجل. ليش؟ نعم. إذا ثابرت على ذلك نعم. في عندي مرض يسمى مرض الصلاة. نعم نعم. كيف؟ إذا ثابرت على هذا يصير بيطلع قشري يتشقق ويجعجني، ولذلك أعتمد على كفي في غالب الأحيان. لما أنظر بأن هذا الأثر زال فأويد الكرة فأعتمد على وهكذا. في المستشفى علم؟ نعم، بس جاءني مبارك خبر من أحد أخواننا بأنه في حالة طيبة إن شاء الله الحمد لله. نعم، لكن العملية لسه ما أجريت له. يوم الاثنين إن شاء الله العملية. نسأل الله له العافية وأهلا وسهلا. الله يكرمك. ما يقول شيخنا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عباس كان المسلمون لا يقاعدون أبا سفيان ولا يجالسونه، وفيه كما تعرفون. فهذا الحديث الحافظ الذهبي يقول في سير النبلاء منكر، ابن تيمية يقول غلط، بل قال ابن حزم أنه كذب موضوع، فما تقولون فيه؟ والله في سنده معروف فيه ضعف من جهة أظن اسمه أكرمة بن عمار، ثم في بعض تفاصيل ما جاء في هذا الحديث ما هو فعلا مستنكر يعني مخالف للمعهود من السيرة، لكن الذي يتوقف فيه هو ليحكم هل يحكم عن الحديث برمته بالنكارة أم إنما يستنكر منه النقاط التي خالفت السيرة الصحيحة. هذا ممكن التوقف عن الحكم عليه بالضعف من حيث كلية الحديث يعني وعمومه، أما النقاط التي استنكرها المذاهب وغيره فلا مجال للتوقف عن استنكارها. يعني تستنكر؟ أي نعم. فقول ابن القيم في زاد المعاد له يحاول أن يوفق. نعم، هو طريق التوفيق لا يخفاك يعني طرق كثيرة، لكن أولا كما لا يخفاك التوفيق إنما يصار إليه عند الاطمئنان لصحة الرواية. أي نعم. أما وفي رواية عكرمة هذا ما فيها من الوهن والضعف من جهة، وما في التكلف في التوفيق بين هذه الأمور المستنكرة من جهة أخرى، فلذلك نرى أن ما ذهب إليه الذهبي وغيره هو الأرجح مما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله جميعا. هذا ما عندي حول هذه القضية. الشيخ الغماري في تعليقه على كتاب بدعة التفسير ترجم لنفسه ثم تناول الشيخ الأشبال أحمد شاكر، وقال لم يكن له علم بصناعة الحديثية والشيخ محمد رشيد رضا أعلم منه، فهل هذا صحيح من خلال معرفتكم بالرجلين؟ لا، العكس هو الصواب. لا شك أن أحمد شاكر رحمه الله كان أقعد وأمكن في الحديث من محمد رشيد رضا، وإن كان لمحمد رشيد رضا مشاركة في هذا المجال وله فضل كبير جدا في نشر السنة وعلم الحديث بواسطة مجلته المنار. أما أن يقال بأنه كان أعلم من أبي الأشبال هذا كلام إنسان يعني فيما أظن دفعه على ذلك الحسد والغيرة والتحامل على أبي الأشباب. والغماري معروف أنه عدو لدود لأهل السنة ولجماعة السلفيين الذين ينتمون إلى العمل بالسنة وعلى منهج السلف الصالح، فهو إذا نقد لا ينقد بعلم ولا بعدل، وكثيرا ما ينقد بما يعتقد بأنه خلاف ما يعلم، ونسأل الله لنا وله الهداية. هذا شيخنا

ولكن شفنا بالنسبة للخمر والتلفزيون قد يقول قائل إن هناك فرق، أن الخمر نزل تحريمها بنص قاطع كلية، والتلفزيون يمكن أن أسمع عليه مثلا برنامج ديني، يمكن كما يقولون في برامج في الطب في نحو ذلك، فالتلفزيون لا يكون حراما من كل وجه، فهل يمكن استخدام هذا الجزء الحلال فيه وأبيعه مثلا اتكاء على أنه ليس حراما بالكلية؟ تبيعه لمن يستعمل الحلال، إن كان كذلك فلي يستعمله هو في الحلال. وعلى كل حال هذا التفريق مع كونه واقعا لكنه لا يبرر التفريق بين الخمر وبين هذه الأجهزة، وذلك لأننا إذا قلنا أنه فيه فائدة من استعمال التلفزيون فنحن نقول صحيح هذا فيما لو استعمل في تلك الحدود المفيدة، لكن من ناحية واقعية هذا أمر نظري، لا يمكن أن يوجد تلفزيون في دار مسلم إلا ويستعمل فيما حرم الله لشدة الافتتان به. وأنا شخصيا أعتقد لأن التلفزيون من أشد وأخطر آلات الملاهي فتنة وضررا وإلهاء عن القيام بكثير من الواجبات التي تجب على المسلم المقتني له. فكون التلفزيون ممكن استعماله في بعض الخير هذا لا يعني أنه يختلف عن الخمر، لأن الخمر أيضا يمكن تحويله إلى خد واستعمل في خير. ثم لا أخاف أن هذا الباب يفتح لنا كثيرا من المشكلات الأخرى التي قد يستغلها بعض ذوي الأهواء فيستحل ما حرم الله. لو مثلا رجلا كان ابتلي بالمتاجرة بالمخدرات وكالحشيش والأفيون ونحو ذلك ثم تاب وأناب، فأورد علينا ذاك السؤال، هل يجوز لي أن أبيع هذا للكفار الحشاشين والأمريكيين وأمثالهم؟ لأنه إذا قيل بأنه لا يجوز فهو له رأس مال كبير يضيع عليه. أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.